قلبي عزا وإك مشي لو مزعوج بوقت الدقة انت أموريني بمجرد ما انت فيه هيدي غالي بدفع حقها عمري وسنيني قلبي عزا وإك مشي لو مزعوج بوقت الدقة انت أموريني بمجرد ما ممنوع شوفك شي مرة مهمومي ولا زعلان لو شي مرة بكيت دموع تبكيها لما